والخبر كأنه إخواني تصحيف من الجزاء وقد حمل على صورة، وهو ما إذا قال شخص الآخر ما صنعت، وقال المخطب ما صنعت في ما في الأولى عامة في الاستفهام، وما في الثانية عامة في الإخبار عن ما عما صنع لللفظ مجمل، ولا يفيد السائل الإخبار عن خصوص ما صنع، فقد وقعت ما عامة في الخبر غير استفهام. ونقطة مهمة جدا عايزين نتكلم فيها عن العام يا إخواني الكرام، أو دلالات الألفاظ عموما يعني في أصول الفقه يا إخواني. فبداية هنتكلم عن، لو حابين نتكلم عن العام هنتكلم الأول، هنتكلم الأول عن إخواني إن كما تكلمنا في المرة السابقة يا إخواني الكرام، عندما تكلمنا عن العام يا إخواني الكرام فعموما يعني غير، فلابد أن ندرك أن غير خاف على العالم البصير أن علماء أصول الفقه قد بذلوا في مجال فهم المعاني وإدراك مرام النصوص جهدا متميزا لم يبلغ الإشارة واضح، لم يبلغ شأوه لا علماء اللغة ولا أهل البيان واضح، وكان في مقدمة أهدافهم البحث في دلالات الألفاظ واكتشاف ما ظهر وما خفي من المعاني، توصلا بذلك إلى الحكم إلى الحكم الشرعي الذي هو غاية علماء الفقه والأصول وغيرهم من علماء الشريعة. وكان أكثر اهتمامهم والتعرف على دلالات تراكيب الجمل وفهم السياقات وفهم إخواني السياقات والسباقات والعلاقات القائمة بين مفردات الألفاظ وصولا إلى المعاني وتحديدها وترجيح ما هو المراد منها، وإن كانوا لم يتركوا النظر في دلالات المفردات قبل تركيبها. ولو تتبعنا المباحث اللفظية في كتب الأصول إخواني الكرام لرأينا أنها قد تجاوزت ثلث ما تحتويه هذه الكتب من المباحث، وقد درس علماء أصول الفقه دلالات الألفاظ دراسة عميقة طالت ما وراء السطور من الدلالات الإشارية الخفية والعميقة التي لا توصل إليها إلا من كان بعيد النظر عميق الإدراك والتصور، ولهذا كانت دراستهم لهذا الموضوع أكثر عمقا فهما وإدراكا مما تناول اللغويون وأهل البيان، ولا عجب أن نرى أنهم في بحثهم قد توصلوا إلى ما لم يتوصل إليه اللغة إلا في العصر الحديث كما يقولون. وقد أكثر الأصوليون في من تقاسيم الألفاظ مفردة ومركبة، فجعلوا المفردات أقساما متعددة وميزوا بين كثير من الألفاظ عامها وخاصها ومطلقها ومقيدها وأمرها ونهيها ونصها وظاهرها ولازمها وحقيقتها ومجازها واستعارتها وصريحها وكنايتها ومشتركها ومترادفها، كما قسموا دلالات التراكيب باعتبارات متعددة، فقسموها من حيث وضع الألفاظ للمعاني ومن حيث ظهور معانيها وخفاؤها ومن حيث كيفية دلالتها على الأحكام وغير ذلك إخواني وغير ذلك إخواني الكرام. ثم ننتقل إخواني الكرام إلى إلى العام، يعني مقدمة عن العام يا إخواني الكرام أو تعريف العام به، ثم ننتقل بعد ذلك إلى العام يا إخواني الكرام. فلو تكلمنا عن العام إخواني فنريد أن نعرف العام في اللغة، واضح بداية، والعام في الاصطلاح. فالعام في اللغة الشامل، ويذكر ابن فارس أن واضح ويذكر ابن فارس أن العين والميم أصل صحيح واحد يدل على الطول والكثرة والعلو، والعميم الطويل من النبات، ويقال جارية عميمة أي طويلة، والعمائم الجماعات وواحدها عم. ونقل ابن الأعرابي إخواني الكرام أن العم الجماعة من الناس. وفي المادة كلمات أخر، وأقرب الكلمات إلى تحديد معنى العام في الاصطلاح هو الكثرة للطول والعلو، ومن معانيه العميم، ومن معانيه العميم، وهو ما اجتمع وكثرة. والعامة خلاف الخاصة، والعامة خلاف الإخواني الخاصة. وفي المعجم الوسيط عامة بمعنى شمل، والعام الشامل، ويقال كما في مختار الصحاح عم الشيء يعم عموما، شمل الجماعة ويقال عمهم بالعطية. وعلى هذا إخواني الكرام فالعموم يفيد الشمول والكثرة والانتشار. والعام اسم فاعل بمعنى الشامل والكثير والمنتشر، وما في معنى ذلك. ويذكر بعض الأصوليين معاني لغوية أخرى للعام، فيذكر السمرقندي أن العام في اللغة مشتق من العموم، وهو مستعمل في معنيين، أحدهما الاستيعاب والآخر الكثرة و الاجتماع. يقال مطر عام وخصب عام إذا عم الأماكن كلها أو عمتها، ومنه عامة الناس لكثرتهم، وكذا القرابة إذا توسعت وأكثرت وكثرت أشخاصها تسمى قرابة عامة. أما في الاصطلاح يبعنا أما في الاصطلاح إخواني الكرام فقد قيلت في العام تعريفات كثيرة، يعني واضح كما قال أبو الحسن البصري، الإمام أبو الحسن البصري واضح إخواني بكتابه المعتمد أصول الفقه، العام هو كلام مستغرق لجميع ما يصلح له. ده كلام الحسن الحسين البصري. العام هو كلام مستغرق لجميع ما يصلح له. وبتعريفه هذا أخذت طائفة من العلماء ولكن الآمدي أفسده من وجهين. الأول أنه عرف العام بالمستغرق، والمستغرق مراده مرادف للعام، فيكون ذلك تعريفا لفظيا وشرحا لمعنى العام، والمطلوب هنا بيان معنى العام بالحد الحقيقي أو الرسم فيكون تعريفه خارجا عن ذلك. الثاني أنه غير مانع، يعني يدخل حاجة كتير جدا معاه، يعني غير مانع يعني جامع، واضح أنه غير مانع، واضح، لأنه يدخل فيه قول القائل ضرب زيد عمرا، إذ هو لفظ مستغرق لجميع ما يصلح له وليس بعام، ووافقه على كونه غير مانع طائفة من العلماء منهم ابن الحاجب، وأضاف إلى ما ذكره الأمدي أنه يدخل فيه نحو 10، يعني واضح واضح. وقال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله العام عبارة عن لفظ عن اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا، مثل الرجال والمشركين ومن دخل الدار فأطعمه درهما، واضح إخواني، ذكر ذلك في المستصفى. وقال عنه الأمدي إنه جامع ولا مانع، وجه كونه غير جامع لأنه يشمل المعدوم ولا لأنه ووجهه كونه غير جامع أنه لا يشمل المعدوم ولا المستحيل، وهو من الألفاظ العامة، وهما داخلان في التعريف في قوله شيئين فصاعدا، واضح. وقد تابعه على هذا النقد الإمام ابن الحاجب، واختار الأبدي تعريف العام بأنه اللفظ الواحد الدال على مسميين فصاعدا مطلقا معا، وبين محترزات تعريفه على الوجه الآتي، يعني ابتدى يعرف بقى، يبين محترزات التعريف على الوجه الآتي، واضح. قوله اللفظ في فائدة التنبيه أن العموم من العوارض الحقيقية لللفظ، قوله الواحد احترازا عن مثل قولنا ضرب زيد عمرا، قوله الدال على مسميين يندرج فيه الموجود والمعدوم، كما أنه فيه احتراز على الألفاظ المطلقة كرجل ودرهم، فإنها وإن كانت صالحة لكل واحد من أحد الرجال وأحد الدرهم، لكن لا تناولهما معا بل على سبيل البدل. وقوله فصاعدا احترازا عن لفظ اثنين، وقوله مطلقا احترازا عن لفظ عن 10 و100 ونحوه من الأعداد. وقال إنه لا حاجة إلى أن يذكر في التعريف من جهة واحدة كما فعل الغزالي لما يترتب على ذلك من محاذير ذكرها، واضح. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة، اللهم قاتل كفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب، ألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهادم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في غزة، اللهم سدد رميهم وقوي عزائمهم، وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم، اللهم فرج همهم ونفث كربهم وعافي مبتلاهم وتقبل موتاهم في الشهداء، اللهم اكسب عليهم وأطعم جائعهم، اللهم أبدل خوفهم أمنا وارزقهم الأمن والأمان في ديارهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم اجبر قضاءك على اليهود الصهاينة المجرمين والصليبين المحاربين، شتت شملهم وفرق جمعهم ورد كيدهم إلى نحورهم، واجعل الدائرة تدور عليهم، اللهم خرب ديارهم كما خربوا ديار المسلمين، اللهم املأ بيوتهم وقبورهم نارا، اللهم انهم قد عتوا في الارض الفساد فسفكوا الدماء وهتكوا الاعراض، فانزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، انزل عليهم صاعقة من السماء، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية وجعلهم عبرة وآية ردهم خائبين خاسرين يا رب العالمين. قل قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.